تفسير الآية 8 من سورة الجاثية يقول تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. أي هذا الأفاك الأثيم ومن يشبهه قد وصل لمرحلة شديدة من السوء، حيث يسمع آيات الله تعالى تتلى وتقرأ عليه بين الحين والحين ناطقة بكل حق وصدق، سواء في القرآن الكريم أو من معجزاته تعالى في كونه، ورغم كل ذلك يصر أن يستمر ويشتد أكثر في استكباره وعناده واستهزائه وتكذيبه بالله تعالى وعدم اتباع دينه الإسلام وعلى شروره ومفاسده وأضراره، ولا ينتفع بأي شيء منها كأنه لم يسمعها أصلا أو كأنه أصم لا يسمع. إن أمره عجيب وتصرفه مستبعد، إذ ليس من المفترض لأي صاحب عقل منصف عادل أن يفعل هذا، ولكنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم، أي أعطوا أمثال هؤلاء بشارة هامة وأمل، ليس كأي بشرى تكون خير وإنما هي كل شر، وهذا سخرية منهم وتهديد شديد لهم، لعلهم بهذا يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، أنهم سيكون لهم كل عذاب أليم في الدنيا أولا بدرجة ما من درجات العذاب يتمثل في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين، ثم في الآخرة حتما لهم من العذاب ما هو أشد وأعظم وأتم وأخلد بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.